لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من معاني يا رب الثقة بالله سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان لماذا يرفع يده ويدعو؟ لأنه يثق بمن يدعو. قال تعالى: وقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الثقة بالله هي خلاصة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهي قمة تفويض الأمر إلى الله عز وجل. وقال تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إنها الثقة بالله تعالى، الثقة التي لقنها الله سبحانه وتعالى لأم موسى بقوله لها: فإذا خفتي عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. خوف من أن يقتل فرعون أمرها الله سبحانه وتعالى أن تجعل في اليم، أن تضع في النهر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تخافي ولا تحزني. ولولا ثقتها بالله سبحانه وتعالى لما ألقت بولدها فلدت كبدها في تيار الماء. هي فوضت الأمر لله سبحانه وتعالى ثقة به عز وجل، فكان جزاء الثقة هذه أن قال الله عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن السؤال هنا: الثقة هي تعطى أم تبنى؟ أنا أقول الثقة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن كان قلبه عامر بالإيمان وصدق اليقين بقدرة الله سبحانه وتعالى. ينزل الله سبحانه وتعالى هذه الثقة القوية في قلبه. ولكن هي أيضا تبنى في النفس، تبنى بالطاعات بالعبادات. حين يكثر الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى والعبادات والذكر والدعاء تنزل هذه الثقة في قلبه. وحين يعيش مع قصص أهل الثقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الأنبياء، في الصالحين، تزداد الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: صب أشعة أغبر لا يؤبه له ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بالمالك. مجاب الدعوة في حرب المرتدين لما حفر مسيلم الكذاب في حديقة الموت وضيق عليه خالد بن الوليد وأغلقوا عليهم الأبواب، قال البراء بن مالك: أحملوني على الجحفة، على الترس، على المجن بأطراف الرماح، ثم ارموني عليهم في الحديقة أفتح لكم الباب. أي ثقة عند هذا الرجل؟ لقد كان هذا البستان يحتوي على أكثر من 22,000 مقاتل، فحمله الرجال على أسنة الرماح وطوحوا به في الهواء ثم أطلقوه، وبيده سيفان فهوى على الأرض وأخذ يقاتل بهما ويرجع إلى الباب، ثم ضرب كفله فانفتح الباب فاندفع الجنود، وقد تكلل بالدم المسكي بجراحه وصفقه الباب في الجدار، ولكن سبحان الله ما أسرع ما تشفى جراحهم لأنهم أمة فاتحين. إن الله الذي جعل دمهم مسكيا جعل جراحهم تندمج. وإن الثقة بالله سبحانه وتعالى أثر وانعكاس على السلوك، فهي نجدها دائما تجعل لدى صاحبها الشجاعة، الشجاعة في إعلان للمبادئ، في الدفاع عن هذه المبادئ. ونرى الثقة دائما تجعل الإنسان يصر عند إصرار، عند تحدي، ولكن هذا الإصرار والتحدي بالحق وليس في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. والثقة لا تصلح بدون بذل الأسباب، ولا تصلح بأن الإنسان يركن ويكون عند الدعاء ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزق ما يتمنى، ولكن أن يبذل السبب ويستعين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الواثق بالله عز وجل يوقن بأن الله لم يتركه ولن يتخلى عنه حتى لو تخلى عنه كل من في الأرض، لأن ثقة بالله عز وجل أكبر من ثقة بالناس. الثقة بالله تقتضي أن يوقن العبد بأن أي قوة أي جبار في الأرض لا حول له ولا قوة إلا بإذن الله، وذلك لن يضرون في شيء ولن ينفعون في شيء. الواثق بالله نراه دائما هادئ البال ساكن النفس، إذا زادت عليه الخطوب والمشاكل هو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن أنواع الثقة هناك ثقة بالنفس، والحقيقة أن جميل أن يتعلم الناس اليوم مبادئ الثقة بالنفس. اليوم ما فينا أحد إلا ومر أو التحق أو ألحق أبناء بدورات الثقة بالنفس وتقدير الذات. والله أنا أعتقد أن يعني هذا جميل أن الإنسان يتعرف أو يتعلم الثقة بالنفس، لكن أنا عندي قناعة أن الثقة مصدرها الأول والأساسي هو الثقة بما يحمل الإنسان في نفسه من مبادئ ومن معتقدات، ومن حرص على التمسك بهذه المعتقدات والذود عنها والحرص على إقناع الناس بها. ولذلك أعتقد على المسلمين اليوم أن يثقوا بأنفسهم. ثقة المسلم ليس ثقة المسلم القوي، وليس ثقة المسلم الذي فيه الخور والضعف. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لماذا نخاف؟ لماذا الخور؟ لماذا الضعف؟ لماذا الهوان ونحن الأعلى؟ وقد يتساءل البعض يقول ما لماذا نحن أعلى ونحن اليوم أضعف الأمم؟ نحن أعلى بالمبدأ، نحن أعلى بالسند، نحن أعلى بالمنهج، ربنا الله سبحانه وتعالى، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كتابنا القرآن الكريم. في أكثر من هذا عزة؟ قال عامر بن قيس ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل استعنت بهن على ما أنا فيه. أولا قرأت قول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فعلمت وأيقنت أن الله إذا أراد لي خير لم يقدر أحد على وجه الأرض أن يدفعه عني، وإن أراد أن يعطيني شيء لم يقدر أحد أن يأخذه مني. ثم قرأت قوله تعالى تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فاستغلت بذكره عز وجل عما سواه. وثالثا قرأت قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، فعلمت وأيقنت وازددت ثقة بأن رزقي لن يأخذه أحدا غيري. البراء بن مالك رضي الله عنه في إحدى معارك الفتوحات جاءه الصحابة وقالوا له إنك مجاب الدعوة وقد رأينا من أعمالك البطولية لا عجيب. وكان من أعماله البطولية في فتح حصن بابليون أن كلوبا ألقاه الروم فعلق بأخيه أنس فجروه إلى القلعة، وكان الكلوب يتطاير منه الشرر لأنه محمي بلهيب، فجاء البراء يجري ثم ضرب رجله في الأرض وطار في الهواء وأمسك السلسلة الملتهبة وخلص أخاه أنس، ثم ألقى بنفسه فإذا يده عظام بلا لحم قد التصق لحمها هناك في السلسلة الملتهبة، فعالجها بالزيت وشفاها الله، واجتمع حوله الناس وقالوا له إنك مجاب الدعوة فادع الله أن يستجيب. قال اللهم افتح للمسلمين واكتب لي الشهادة، ففتح الله للمسلمين وكتب الله له الشهادة. إنها ثقة المؤمن في ربه يقسم على الله فيضره الله. ألا يوجد في أمتنا اليوم من يقسم على الله كالبراء ابن مالك فيبر الله قسمه. اللهم اجعل من اولادنا واحفادنا ومن دعاتنا ومجددي هذا الدين من لو اقسم عليك تبره يا رب العالمين. الثقة، يجب ان تكون هناك ثقة بثواب الله تعالى. فالمسلم يعتقد ان اي خطوة يخطوها في سبيل الله، اي تسبيحة، اي تحميدة، اي صدقة، اي حركة يتحركها لعز الاسلام، فسيكتب الله سبحانه وتعالى له اجر على ذلك. انا اقول وانا خلف هذه الكاميرا اقول الله سبحانه وتعالى من يقف معي الان يصور ويتابع ويعيني في اعداد هذه الحلقات، هم يقومون على ان ينتشر هذا الكلام عبر الفضائيات لكم. هم يعملون عمل سيجدون في ميزان حسناتهم ان شاء الله يوم القيامة. قال ربيع بن خيثم ان الله تعالى قضى على نفسه ان من توكل عليه كفاه، يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول ومن آمن به هداه من قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول ومن أقرضه جازاه بقوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ويقول أيضا ومن وثق به نجاه بقوله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ويقول ومن دعاه أجاب، قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الثقة بنصر الله تعالى، فالله وعدنا بنصره إن كنا مؤمنين، وإن نصرنا دينه ورفعنا رايته فالمسلم يوقن بأن الله ناصره وناصر دينه مهما طال الزمن ومهما قويت شوكة الباطل. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ختاما أقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وثقتنا بعفوك تسبقنا إليك. يا رب قصرنا في العمل وفي بذل الجهد، ولكن ثقتنا بتوفيقك لنا إلى ما يرضيك تزيد في جهدنا وفي إقبالنا عليه. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب، يا رب صاح يا هادي يا رب.